رفعوا فيه حق الإسلام، ولربما كان ذلك على سبيل الظلم، فتجده يحجز المكان الذي يسعه ويسع غيره، فإذا جاء الغير وجلس فيه أقام الدنيا وأقعدها، فانتهك حد الله عز وجل ومحارم الله بسبه وشتمه وأذيته وانتقاصه وعيبه. ولا شك أن هذا يعود صاحبه بالوزر العظيم، فلا يجوز أذية الناس باللسان، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فالمسلم يحفظ لسانه عن أذية المسلمين والنيل منهم والانتقاص لهم. وإذا زلوا عليه وأخطأوا فزاحمه إنسان في الصف الأول أو نحو ذلك، فليذكره بالله عز وجل وليقل: يا أخي اتق الله، لأن الله سائلنا عما نقول ومحاسبنا عما نقول. فبدل أن تبادر الإنسان بالأذية والسب والشتم والثلب وكشف عورته وأذيته، فبادره بالنصيحة وذكره بالله عز وجل حتى تعذر إلى الله. فإذا أصر وأبى فحينئذ يقوم الإنسان، هو يخير الإنسان بين أمرين: بين أن يعفو عنه إذا أخطأ عليه وهذا أحسن، وبين أن يقتص منه وهذا حسن. ولذلك قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن جزاء سيئة سيئة مثلها، والأحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا أكمل وأعظم وهو أكثر قربة لله سبحانه وأرضى لله عز وجل. فإذا كان الإنسان معتكفا وجاء أحد وجلس في مكانه، جاءه برفق فقال له: يا أخي إذا كان هذا المكان خرجت لقضاء الحاجة فقط، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز حجز المكان فيه. فإذا خرج الإنسان لقضاء حاجته ثم جاء ووجد الغير قد جلس في مكانه، فليقل: أصلحك الله يا أخي، هذا مكاني. فإذا أصر وأبى ذكره بالله وقال له: يا أخي لا يجوز لك أن تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته فهو أحق به إذا عاد إليه. فتذكره بالسنة وتقيم عليه حجة. فإن أبى فاعلم رحمك الله أن الأجر من الله، وأن الله يعلم أن هذا المكان مكانه، وأنك في الصف الأول ولو كنت في آخر الصفوف، فما دمت قد صرفت عن حقك بالظلم فإن الله سبحانه وتعالى سيؤتيك أجرك، والله مطلع على السرائر والضمائر، فلا يجوز لك أن تضيع الأجر عليك. فإذا كان الإنسان معتكفا فليحذر من مثل هذه الآفات، وليعلم كما قال هذا الإمام الجليل أن الاعتكاف للطاعة وليس للأذية ولا للتشويش على الناس ولا للتضييق عليهم. ولا شك أن أذية المسلمين عامة لا تجوز، فكيف إذا كانت في المساجد؟ نعم. مسنون، أي أن هذا الاعتكاف إذا كان لزوما للمسجد لطاعة الله التي شرعها الله مسنون، أي هو سنة، وقد دل على سنيته وشرعيته دليل الكتاب كما قلنا، ودليل السنة من هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لأصحابه: فمن كان معتكفا فليعتكف معنا، أي ليعتكف العشر الباقية، كما في حديث أبي موسى في الصحيح حينما نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه اعتكف أول الشهر ثم اعتكف أوسطه، ثم نزل عليه جبريل بالوحي من السماء: إن الذي تطلبه، يعني ليلة القدر، أمامك، أي أمامك فاطلبه. فدل هذا على فضيلة العشر، وفيه دليل على مشروعية الاعتكاف وفضيلته. نعم. ويصح بلا صوم، ويصح الاعتكاف بلا صوم، وهذا له صور: الصورة الأولى أن تعتكف في الليل مجردا عن النهار، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. فدل هذا على مسألتين: المسألة الأولى أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وهذا هو أصح قولي العلماء خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون باشتراط الصوم من صحة الاعتكاف. والأمر الثاني أنه يجوز أن تعتكف أجزاء النهار، لأنه إذا لم يشترط الصوم فإنه يجوز لك أن تعتكف أجزاء النهار، لأن الليل جزء من اليوم، فدل على اعتكاف جزء اليوم سواء كان ليلة كاملة أو كان نهارا كاملا أو كان ساعة كاملة. بل قال العلماء: لو أن إنسانا دخل لفريضة فنوى أن يعتكف مدة جلوسه في المسجد فإنه معتكف، ويكون له فضل الاعتكاف إذا نوى ذلك، وذلك لإطلاق الكتاب والسنة. والأفضل والأكمل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف الكامل خاصة في العشر الأواخر. نعم. ويلزمان بالنذر، ويلزم الاعتكاف ويلزم الصوم بالنذر، هذا في النافلة. إذا كان اعتكافه نافلة، الاعتكاف نافلة ولا ينتقل من كونه نافلة إلى الوجوب إلا في صور، منها النذر. فإذا نذر وقال لله علي أن أعتكف ليلة، أن أعتكف يوما، أن أعتكف يوما، فقال بعض العلماء إذا قال لله علي أن أعتكف يوما فلابد أن يكون صائما فيه، وقال بعض العلماء يغنيه أن يعتكف اليوم بدون صيام، وهكذا لو قال لله أن أعتكف ليلة فإنه يجزيه أن يعتكف الليل ولا يلزمه الصوم في هذه المسألة، إنما يلزمه الصوم إذا نوى النهار. فقال بعض العلماء إذا نوى اعتكاف النهار كاملا فإنه يصوم، والصحيح أنه يلزمه الصوم ويلزمه الاعتكاف بالنذر. إذا نذر وصرح في نذره أنه يكون صائما فإنه يلزم الاعتكاف بالصوم، وإلا أجزأه ولو جزء النهار. فلو قال لله علي أن أعتكف في النهار فإنه يصدق عليه أنه معتكف ويتم نذره ولو بساعة واحدة من النهار. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإن معنى ذلك أنه سيترك فريضة الله من شهود الصلاة مع الجماعة، وكذلك أيضا إذا اعتكف العشر الأواخر في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة فمظنة أن يترك الجمعة في يوم الجمعة. واستثنى بعض العلماء من ذلك المريض المعذور في الجمعة، قالوا يجوز أن يعتكف العشر الأواخر في مسجد لا يجمع فيه، لأنه إذا حضرت الجمعة صلاها ظهرا ولا يجب على مثله أن يشهد الجمعة. إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، إلا المرأة فإنه يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد، والأصل في جواز الاعتكاف للنساء أن الله تعالى عمم في قوله سبحانه والعاكفين، وشمل هذا الرجال والنساء، وكذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقر نساءه على الاعتكاف معه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عاتبهن في الغيرة ومنافسة بعضهن لبعضهن، وقال آل بر أردتن، وهذا يدل على مشروعية اعتكاف المرأة، ولكن بشرط أن لا تكون في النية دخل، لا يكون في النية دخل، كان يكون ذلك على سبيل المضارة، كان يكون بين الضرتين كما وقع لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. واعتكاف المرأة جائز لكن بشرط أن لا يؤدي إلى المحاذير الشرعية كمخالطة الرجال، وكذلك أيضا وقوع الفتنة والمحظور، والأفضل للمرأة أن تلزم بيتها كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، فالأفضل للمرأة أن تكون في بيتها، والأفضل أن تصلي في مسجدها في بيتها في مخدعها، هذا أفضل لها وأكمل وأفضل لغيرها، لأن الخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وكلما ستر النساء عن الرجال كلما كان ذلك أحفظ لدين الرجال وأحفظ لدين النساء، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء، ولذلك الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها، فإن أحبت أن تعتكف فلا حرج، إذا أحبت أن تعتكف فلا حرج، لكن بشرط أن لا يؤدي اعتكافها إلى فوات الحقوق الواجبة عليها، فإن كان هناك حق لزوج فإنها لا تعتكف وإنما تؤدي حق بعلها وزوجها، لأن الله فرض فيها القيام بحق بعلها، ولا يعقل أن تنصرف من الواجب إلى النفل، فالله يتقرب إليه بما افترض عليه. وإذا نوت المرأة في نفسها أنه لولا شغل زوجها اعتكفت كتب الله أجرها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم، ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شرككم الأجر، قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فالمرأة التي يحبسها عذر زوجها والقيام بحقوق زوجها أجرها كامل، وهكذا لو حبسها تربيتها لأطفالها وقيامها بحقوق أطفالها فإن أجرها كامل، فكم من متمن للخير الله مبلغه درجته، ولعل الله لحكمة أن يصرف المرأة عن شهود المساجد حتى تنصرف عن الفتنة ويكتب له لها الأجر بالنية. فلا يجوز للمرأة أن تخرج للاعتكاف وتضيع حقوق أولادها أو حقوق زوجها، فلا شك أنها مطالبة بالحقوق المفروضة قبل القيام بالنوافل والمستحبات. سوى مسجد بيتها يجوز لها أن تعتكف في كل مسجد، لأنه لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة. إلا مسجد بيتها فلا يصح لها أن تعتكف فيه، لأن المراد بالمساجد المساجد المعهودة، ومسجد بيتها يعني مخدعها الذي تصلي فيه ليس بمحل للاعتكاف، لأن الاعتكاف إنما هو في المساجد المعهودة. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، ومن نذر الاعتكاف قال لله أن أعتكف، فإنه لا يلزمه الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولذلك خص الله عز وجل هذه المساجد، فلا يجوز شد الرحال للقرب المتعلقة بالمواضع إلا هذه الثلاث المساجد، فلا تشد الرحال للمشاهد ولا للقبور ولا لزيارتها ولا كذلك للدعاء عندها ولا للذبح عندها، فكل ذلك مما يعتقد أنه قربه لا يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بل إن بعض هذه الأفعال يضيء للشرك والخروج من الملة والعياذ بالله وكفر صاحبه، كان يشد الرحل للذبح عند القبر أو دعاء صاحب القبر أو التوسل لصاحب القبر بالذبح والاستغاثة والاستجارة به، نسأل الله السلامة والعافية مما وقع فيه كثير من الجهال، نسأل الله السلامة والعافية في الأزمنة المتأخرة. ولا شك أن هذا الأمر تنقض به عرى الإسلام ويوجب خروج صاحبه من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن شد الرحل للاعتكاف ولو أوجب ذلك على نفسه، قال لله علي أن أعتكف في مسجد قباء، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى مسجد قباء أن يعتكف فيه، فإذا نوى في أي مسجد أو نذر أي مسجد فإنه يغنيه أحد هذه المساجد الثلاثة، إلا إذا نوى أفضلها فلا يغني المفضول عن الأفضل. فلو نوى أن يعتكف في مسجد بيت المقدس فإن الصلاة فيه 500 فيجزيها أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأثر، وكذلك أيضا لو نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغنيها أن يعتكف في مسجد الكعبة، وهذا على الأصل الذي ذكرناه، لأن الأعلى يغني عن الأدنى ولا يغني الأدنى عن الأعلى، فالعكس لا يصح. لو نوى أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه لا يجزي أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: على القول الراجح بأن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض، فما معنى قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ظاهر هذه الآية الكريمة المراد به ما أوجب الله على عبده وفرضه على عبده، فهذه الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العبد فإنه لا ينبغي عليه أن يسعى في إبطالها وكذلك إفسادها باختياره. أما بالنسبة للنوافل وبالنسبة لما لم يوجب الله عليه فإننا نقول يجوز له أن يقطعه، والسبب في ذلك أنه لو قيل إن الآية عامة في قوله لا تبطلوا أعمالكم فإننا نقول هذا العام مخصص، لأنك لو قلت إن الشروع في النافلة يصيرها فريضة أصبحت النافلة التي نص الشرع على كونها نافلة أصبحت فريضة، والشرع إنما نص على كونها نافلة، فأنت إذا قلت إن الشروع بالنوافل يصيرها فرائض أصبحت النوافل فرائض،